الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الأجري رحمه الله تعالى: حديث 27 في فضل رمضان. حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الظاهر ما مر عليك في هذه الحديث أصح من السنة. جزاك الله خير شيخ. هذا اللي يظهر شيخ. أقول هذا اللي يظهر، الله أعلم. إن شاء الله. نعم صلى الله عليك. الحديث 28 في الصوم. أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال: كان الصوم الأول 3 أيام في كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله عز وجل من صيام شهر رمضان، فهذا كان الصوم الأول من العتمة، فمن صلى العتمة حرم عليه الطعام والجماع إلى القابلة، وجعل الله في هذا الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة لهم. وأنزل الله عز وجل في الصوم الآخر إحلال الطعام وإحلال النكاح بالليل إلى الصبح الذي كان حرم الله عز وجل من الصوم الأول، أنزل في الصوم الأخير فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر فدية طعام مسكين. ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر فدية طعام مسكين. فدية يبي لفظ الآية. أحسن الله عليك. فدية جعلها بين قوسين. أين بين قوسين آية؟ خلاص لفظ الآية. أحسن الله عليك. فدية. لا أسفل. ولم يجعل. صلى الله عليك. ولم يذكر الله عز وجل في الصوم. ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر. إيه. فدية طعام. فدية. فدية. بس يبين قوسين الآية كأنها. الآية يقرأ. فدية طعام. لا الآية الذين يطلقونه. فدية صح. فدية الآية موجودة. فدية نعم. صلى الله عليك. نعم. فدية طعام مسكين. فنسخت الفدية وبينها في الصوم الآخر بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو الإفطار في السفر والمرض، وجعله عدة من أيام أخر. وقوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صلى حرم عليه الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة. وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينا هو قائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله لبعض حاجته، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليك من نفسي هذه الخاطئة، فإنها زينت لي فوقعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة يا رسول الله؟ فقال: لم تكن حقيقا بذلك يا عمر. فلما بلغ عمر بيته أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بعذره في آية من القرآن. فأتاه بعذره في آية من القرآن، وأمر الله عز وجل رسوله أن يضعها في المئة الوسطى من سورة البقرة، فقال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني بذلك الذي فعل عمر رضي الله تعالى عنه. هذا كله أثر ابن عباس. بينما حصل الله أثر ابن عباس كله. إيش قال علي المحقق؟ يقول سنده ضعيف، وقال أخرجه أبو داود من طريق آخر بسند حسن عن ابن عباس مختصرا. إيش مختصرا؟ نعم حصل عليه. إيه كأنه يعني في عطية العوفي. يا إيه عطية هو كأن الأقوال هذه كأن مجموعة مجمعة. نعم صلى الله عليك. بعد حديث 29 في رؤية الهلال. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع فكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر الهلال فإن رأى فذلك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره ولم يحل أحسن الله عليك ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيدلاني قال سمعت أبا بكر المروذي يقول المروذي أحصل عليك المروذي ولا المروذي عندك أحصل عليك ظاهرنا المروذي نعم بعد يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول الهلال إذا حال دون منظره غيم فينبغي أن يعتقد من الليل أنه يصبح صائما لأنه لا يدري من رمضان هو أو من شعبان. قال وكذا روي أنه لا صيام لمن لم يجمع كذا يجمع عندي يجمع يجمع عندي بضم الياء يجمع أحصل عليك لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل نعم فيعتقد مخافة أن يكون من رمضان فذهب إلى تقليد ابن عمر. قال أبو بكر المروذي فقلت لأبي عبد الله أليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك؟ فقال هذا إذا كان صحوا، أما إذا كان في السماء قتر أو قال غيم يصام على فعل ابن عمر. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في صوم الشك فقال أذهب فيه إلى حديث ابن عمر أنه كان ليلة 30 من شعبان نظر له الهلال فإن حال دونه سحاب أو قتر أصبحت صائمة وإن لم يحل نعم صلى الله عليك وإن لم يحل دونه سحاب ولا قتر أصبح مفطرا. قال الفضل وسمعته وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له ما معناه؟ فقال هذا رواه ابن عمر إذا حال دون منظره سحاب أو قتر ليلة 30 من شعبان أصبح صائما، وإذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، فهو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يفعل هذا. نعم 30 حديث تمام 30 في تعجيل الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وعبد الله بن السعيد الأشج قال حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا قال حدثنا أبو إسرائيل عن الفضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة وتعرض كسرها وضمها كلها تعرض صلى الله عليك وتعرض الحاجة انتهى. انت احسن الله عليك. حسبك الله يغفر لك.